بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وقلنا إن قول الحق سبحانه وتعالى قال الكافرون إن هذا لسحر مبين منسجم مع ما يفهم من النص، لأنهم لا يقولوا ذلك إلا إذا كان الرسول قد بلغه أن الله قال له بشر وأنذر، وبعد ذلك فلما بشر وأنذر قالوا، يبقى إذن فهمت من السياق لأنهم لا يقولون إلا بعد بلاغ الإنذار أو بلاغ الإيه أو بلاغ البشارة. وقلنا إن القرآن في هذا أسلوب أنه لا يذكر الأشياء التي إذا سمع السامع الأسلوب أخذها من نفسه دون أن يتطلبها كلاما منطقا. وضربنا مثلا لذلك بقوله إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر ما قال: وأحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. بمجرد أن أمره قالت إن جمعت الملأ وقالت ألقي إلي كتاب كريم، يعني معناه فلما أتمر الهدهد بأمر سليمان وذهب بالكتاب فألقاه إلى ملكة سبأ وقرأته، جمعت القوم وقالت كذا وكذا وكذا. وأيضا من سيدنا سليمان في قال أيكم يأتيني بإيه بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. إذن فهو قد علم أنهم مقبلون عليه بالإسلام ويريد أن ينقل العرش من هناك إلى هنا قبل أن يجيئوا. يبقى ما دام هم جايين في الطريق، يبقى اللي حيروح يجيب العرش، عايز يروح ويفك العرش ويجي قبل هم ما ييجوا. تبقى دي في طاقة مين؟ دي الحكاية دي في طاقة مين؟ الإنس العادي ما يقدرش عليه، ولذلك لم يتكلم الإنس العادي، سكت. إنما تكلم مين؟ قال، مش قال جني، لا، لأن الجن العادي برضو ما يقدرش على الحكاية دي. قال عفريت من الجن، لأن برضو الجن زي احنا ما قلنا زمان فيهم برضو اللبخة وفيهم الناصح زينا تمام. قال عفريت، مش جن عادي، يبقى الإنسي العادي لم يتكلم، الجني العادي لم يتكلم، وإنما قال عفريت من الجن أنا أتيك به. طب المدة قد إيه يا عفريت من الجن؟ قبل أن تقوم من مقامك. طب ومقامه بيقعد قد إيه؟ الجلسة بتاعت سليمان مع القوم قد إيه؟ ساعتين، يبقى هيقعد ساعتين. ثلاث ساعات، يبقى هيقعد ثلاث ساعات. وهو إيه ويقول إيه؟ عايز العجلة قبل أن إيه؟ قبل أن يأتون. برضو ما ينفعش. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به إيه؟ قبل أن يرتد إليك طرفك. طب بالله مش كان معناها عايز إذن من سليمان يقوله طب روح، وبعدين يروح، وبعدين يحل العرش، وبعدين يجي مش عارف إيه، لكن ده المسألة عايزة سرعة. قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد. طب قبل ده الكلمة أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يكون الطرف ارتد كم مرة؟ ده قبل ما يخلص يكون الطرف ايه الطرف. اذا المسألة عايزة سرعة، ولذلك ما قالش بقى ده راح وجه، قال فلما رآه مستقرا عنده. مسألة مش عايزة كلام، يوم يحزم الكلام ده ولا لا؟ فلما بلغهم الانذار قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. ان هذا لساحر، من مرة يقولوا على القرآن سحر ومرة يقولوا على محمد ايه ساحر. ان هذا لساحر. نقول تعالى بقى نشوف الحكاية دي، ما معنى كلمة ساحر؟ كلمة ساحر هو الذي يصنع أشياء يوهمك أنها حقيقة وهي ليست حقيقة. ولذلك يجب أن تفرق بينها وبين معجزة موسى. أحسن يقول لك ده إيه المعجزة من جنس، يبقى هو برضو بيعمل سحر يوهمه أشياء غير إيه حقيقة ويبين لك إنها إيه حقيقة. يقول لك لا، هي من جنس السحر ولكن ليست السحر. ليه؟ لأن معجزة موسى غيرت الحقيقة، وسحرهم لا يغير الحقيقة. طب السحر يقتضي ساحر ويقتضي مسحور، مش كده؟ ويقتضي العملية اللي هنعمل فيها السحر، مش كده ولا لا؟ الساحر هو الذات اللي بتقوم بعملية السحر. ربنا لما جه في مسألة ايه السحر وموسى قال ايه؟ سحروا أعين الناس، مش سحروا الحقيقة اللي بيشوفوه، سحروا الأعين. ومدام سحروا الأعين يبقى الشيء بكى على ايه؟ على حقيقته. ومدام الشيء بكى على حقيقته يبقى أوهمه غير واقع. لكن المعجزة مش كده، المعجزة مش جت في الرأي، جاءت في المرء بأن تغيرت حقيقته بالفعل. ودلنا القرآن على هذا ازاي عشان ما نفهمش دي من دي؟ أن الله حينما اختار موسى وقال له وما تلك بيمينك يا موسى، الآخرة دي قال ألقها إيه يا موسى، فألقاها إذا هي. شوف بقى حتة إن موسى يخاف فأوجس في نفسه خيفة موسى، يبقى السحر مش في عينه بقى، يبقى السحر في الحقيقة شاف العصا ايه حية. لو كان شاف العصا عصا والكلام عنده هو ما كانش يخاف، قال له خدها يا موسى انت هنرجعها عصا تاني في ايدك انت. الدليل على ان هذا غير طبيعة هذا ان السحرة الذين جمعهم فرعون من كل مكان عشان يقفوا لموسى، لما وقفوا قالوا له انت تلقي ولا احنا نلقي، قال القوا انتم، فالقوا ايه حبالهم. شوف يخيلوا اليهم، يخيلوا اليهم من سحرهم انها ايه، انها تسعى، يخيل يبقى هي ما تسعاش. فلما جه موسى ورمى العصا، العصا لقفت الايه الحبال. طب ايه اللي خلى السحرة يسجدوا ويأمنوا؟ ده شافوا من العصا مش عصا. اذا فالساحر لا يرى الا حقيقة الشيء هي حقيقة، والمسحور هو اللي ايه الله. قاموا قالوا ده حكاية مش من بتاعتنا احنا دي، ده حكاية تانية خالص، وله من موسى كمان. ولذلك ما قالوش امنا بموسى، يمكن قالوا موسى معلم، معلم عنهم، ويبقوا بقى هو المعلم هو اللي غلبهم. قال لك لا، ده الحكاية دي مش بتاعت ايه، مش بتاعت موسى. ولذلك قالوا آمنا بربه، المسألة دي مش بتاعتنا، مش بتاعتنا احنا. يبقى ليه اللي خلاهم يسجدوا؟ انهم رأوا ان الحقيقة في العصا تغيرت، لكن في حبالهم هي ايه، هي حبال. يبقى مدام حبال يبقى التخيل في عين مين بقى؟ في عين المسحور. علشان نفهم ان كفار قريش حينما قالوا على رسول الله ان هذا لساحر مبين، اعرفوا انهم اغبياء. ليه؟ سحر بيعمل ايه يا سيدي انت؟ وهو قال لك بيسحر الناس ويخلي الولد يخرج على ابوه واهله ويؤمن به، ويخلي العبيد تتمرد على سادتهم. الله، اذا له تاثير للدرجه دي يعني يجيب الواحد كده؟ طيب اللي سحر غيركم ما سحركوش ليه؟ يبقى عدم كونكم بتقولوا ان ده سحر يبقى لكنتم كذابين، لأن المسحور لا عمل له مع الساحر. فكما إنه يسحر العبد علشان يؤمن به، كان يسحرك أنت إيه؟ بقاؤك من غير سحر دليل على أنه ليس بالسحر. إن هذا لساحر إيه؟ مبين. بعدين بقى بده يرد على حكاية العجب دي، أكان الناس عجبا أن أوحينا، والقصة دي الطويلة، وقولوا إنه ساحر إيه؟ مبين. قال لهم التفتوا إلى قضية فوق هذه القضية، وكان يجب أن تروا العجب في غير هذه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كان يجب بقى انك انتوا تشوفوا الحاجه العجيبه ده ايه، وهي دي اللي تبقى ايه تتعجبوا من صنعها ازاي، ايه ازاي حدثت. واذا كان الله والذي خلق السماوات والارض وجعلك ايها الانسان تطرأ على عالم وعلى كون معد لك اعداد دقيق، كان يجب انك انت تلتفت الى هذه المساله قبل كل حاجه. وضربنا لذلك مثلا، قلنا هب ان انسانا راكب طياره، وبعد ذلك الطياره دي خلص وقودها او وقعت مو في صحراء وما فيهاش ابدا اي حاجه، لا وجد ميه ولا وجد اكل ولا وجد انس ولا وجد اي حاجه، فظل كده لحد النوم ما ايه ما غلبه هنا. ثم استيقظ من نومه فوجد مائده عليها اطايب الطعام واطايب الشراب وحاجه كده مفروض في قلب هذه الصحراء، ولا شافش حد ابدا. بالله اما كان قبل ان يشغل بان ياكل يشغل يقول يا اخويا مين اللي عمل الحكايه دي، يتلفت كده ولا؟ طب كون معد لك واقبلت عليه، ما كانش صح تفكر مين اللي عمل لك الكون ده، مين اللي عمل لك الاشياء التي ليست في متناول قدرتك؟ وما دام هو اللي عمل الحاجات دي كلها ولم تدعى، هو قال انا خلقت السماء وخلقت الارض وخلقت الشمس وخلقت النجوم وخلقت كل حاجه، نقول بقى اما ان يكون هذا الكلام صدق فعلى العين والراس، وما كانش صدق يبقى غيره اللي عمله. طيب غيره اللي عمله لما سمع ان واحد سرق منه صنعته، اللي عمل ده ازاي يعني؟ يا مدريش يبقى نايم على ودنه ما ينفعش اله ده. طب يا ديري عمل ارنب ليه وساب غيره ياخد منه الصنعه بتاعته وهو قاعد كده وشو؟ اذا لا يمكن ان يكون هذا، فما دام لم يظهر معارض يبقى هو اللي ايه. والدعوه اذا صدرت من واحد ولم يبدو لها معارض تبقى من صاحبه، هو صاحبه الى ان يبدو لها ايه، الى ان يكي لها. وضربنا مثل برضو لذلك، قلنا هب ان قوما عندك في البيت وبعد ذلك بعد ان انصرفوا وجدت حافظة نقود ولم تعلمها لمن هي، وبعد ذلك بعثت الخادم بتاعك يسأل اللي كانوا ايه موجودين، فكل واحد يقول لك لا انا معايا فلوسي انا معايا فلوسي، الى ان طرق الباب طارق واحد من اللي كان موجودين، والله انا نسيت الشيء فلان عندكم. ما دام قال انا نسيت الشيء فلان عندكم واللي موجودون كلهم ما ادعوهش، يبقى بتاع مين؟ يبقى بتاعه. يبقى صاحب الدعوه هي له الى ان يثبت ايه، فالى ان يوجد معاند يقول لا ده اللي خلقت السماء لا ده اللي خلقت الارض. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق لكم هذه الأشياء أفلا تتركون له حرية أن يختار لكم الرسول اللي هو عايزه؟ اعتراضكم إيه على الرسول ده؟ إيه الاعتراض؟ نقوم نقول إيه؟ الحق يسرق منطقهم. إزاي؟ يقول لك إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، إذن القرآن ما فيش فيه لا غبار عليه، بس اللي مضايقنا ايه؟ انه جاء على يد ايه؟ يتيم ابي طالب. يتيم تبقى القران ما فيش فيه. وايضا يسرقهم الحق يقولوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك اعمل ايه؟ طب خلي اي عقل كده لما اقول يا ان كان ده الحق مش يقول اهدنا اليه؟ طب ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا موتنا ولا نصدقوش؟ تبقى المسألة ايه؟ تحصل ضد ايه؟ يبقى حق ولا مش حق؟ اللهم ان كان هذا هو الايه؟ الحق فامطر علينا ايه؟ يعني من تبقى المسألة اذا عداوة لرسول الله لا لما جاء به رسول الله، عداوتكم لرسول الله مش منطقية. ليه؟ لان اللي عنده منكم شيء نفيس وعزيز عليه لا يجد امينا عليه الا محمد. طب ما بتغشوش نفسكم ليه؟ لو كنتوا انتوا مش مؤمنين بانه صادق بتعينوا عنده حاجه. ده هو اجل ابا علي بن ابي طالب بعد الهجره علشان يرد الامانات لمين؟ يرد الامانات لاصحابه. فانتوا مش منطقيين. يبقى اذا لا محمد دون المستوى ولا القران دون المستوى بشهادتكم ايه؟ الاول بشهاده القول والثاني بشهاده الايه؟ بشهاده الفعل. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخره، ايه بيقول ايه؟ بيقول ان المسألة خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والارض اكبر من ايه؟ وما دام الخلق العجيب ده صدر منه، التصرفات اللي دونها تبقى مقبولة من الله ولا مش مقبولة، ولحكمة ولا مش حكمة. وتعالوا نتحاكم الى انفسكم، انتم بتقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل. اذا لا شك عندكم في القرآن، لا طعن لكم فيه. الطعن في انه جه على ايد الرجل ده، لو انه جه على ايد واحد تاني كنتوا ايه؟ كنتوا تقبلوه. نقول لهم برضو انتم غير منطقيين. ليه؟ لان انتم بتقسموا رحمة الله في ان ينزل الوحي على من تشاءون، فابدعوا الله ينزل وحيه على من يشاء. انما انتم عايزين تتحكموا في مين؟ في الرحمة العليا من الله في ان يختار رسولا ليبلغ عنه. انتم في هذه الدنيا ما بتقسموش الارزاق لنفسكم. اهم يقسمون رحمة ربك؟ اذا كانت الرحمة هم عايزين يقسمون، نقول لهم ده نحن قسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضكم فوق بعض، تبقى الامر السهل الدنيوي احنا اللي تصرفنا فيه. يبقى عايز العلوي اللي هو من رحمة الله بان يرسل رسولا، عايز ناخد رأيكم فيه. نمسك بقى ان ربكم الله، كلمة رب والله، ساعة تسمع كلمة رب تنصرف الى الخلق والى التربية. ولذلك حتى في استعمالاتنا لفلان رب هذه الاسرة مش كده بنقول ربها؟ يعني ايه؟ يعني المتولي تربيتها على الاول. يبقى اذا الرب هو الخالق الذي أمد خلق من عدم وامد من عدو، ده رب، وهو بهذا الوصف رب لكل خلقه المؤمن والكافر والطائع والعاصي. وما دام رب لكل خلقه يبقى رازق كل خلقه، انه هو اللي بيرزق. ما دام استدعاه للدنيا وجابه وخلقه فيها يديله رزق ولا ما يديلوش؟ يقول لنواميس الكون واسبابه اعطوا له ولا ما تعطوش؟ اعطوا له. ان زرع الارض واحسن زراعته اعطي له ايها الارض، ان اخذ الاشياء باسبابها ينجح في الاسباب. ولذلك في بعض الناس يرى في تقدم الكفار في امور الدنيا شيء، يقول لك اشمعنى الكفار دول متقدمين في امور الدنيا واللي متاخرين واحنا ومش عارف ايه؟ نقول له لانه اخذ عطاء الربوبيه وانت ما خدتش عطاء الربوبيه. خد عطاء الربوبيه اياك ان يسبقك اليه، بقى تجعل الكافر بالله يسبق الى عطاء الله في الربوبيه وانت تقعد يا مؤمن به تتفرج عليه؟ لا، كان الاصول انك تعمل ايه؟ ام تسبقه انت الى عطاء الايه؟ الربوبيه. طب وعطاء الالوهيه ايه؟ الاله يعني المعبود، المعبود يعني المطاع في افعل ولا تفعل. ده ما بيبقاش اله اللي عند مين؟ اللي عند اللي يؤمن به. يبقى اذا الله رب الجميع ولكنه اله من امن به. يبقى فيه فرق بين عطاء الاله لانه هو المنهج افعل ولا تفعل، وعطاء الربوبيه الامور الايه؟ الماديه. الامور الماديه دي شركه مع كل مين؟ الا الناس، المؤمن والكافر والطائع والعاصي. الكافر لما يحسن الاسباب ياخد ايه؟ ياخد النتيجه بتاعتها. من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، بس ما له في الآخرة من نصيب، لأن أنت عملت الأسباب الدنيا وياخدها وتبسط. يبقى إذن واجب على المؤمنين إيه بقى؟ أن يستقبلوا عطاء الربوبية في أمة الأسباب ويحسنوا الأسباب عشان ياخدوا العطاء، ولا يسبقوش الكفار إليه. لأن الكافر حين يسبق إليه ربما استغل هذه المسألة في أن يفرض عليك إيه؟ ما يخالف منهج إيه؟ منهج دينك. إن ربكم الله يعني الذي رب هو الذي كلف، وما دام اللي رب هو اللي كلف يبقى يجب نسمع كلامه ولا لا؟ نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وإحنا قلنا لخلق السماوات والأرض أكبر من إيه؟ من خلق الناس. في ستة أيام ثم استوى على العرش. كلمة في ستة أيام هذه المسألة العدد حينما حدد في كل آيات القرآن بستة، لكن في آية التفصيل قلنا سابقا أن آية التفصيل في ظاهر أسلوبها خلت الستة دول ثمانية، فكيف نوفق بين مجموع ثمانية وبين مجمل ستة؟ قال لك كل مجمل يفسره مفصله، كل شيء مجمل لما نجيب التفصيل هو اللي يفسر إلا العدد، فإن مفصله محمول على مجمله. إزاي يعني؟ قال لك إذا قرأت القرآن في سورة غافر يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فصلت إيه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين، خلاص، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. بقوا كم دلوقتي؟ خلق الأرض في إيه؟ يومين، وبعدين تجعلون له، ثم إيه؟ عمل إيه؟ جاب الجبال وقدر الأقوات في أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. احنا عندنا كام الأول؟ ست واثنين. هذا الكلام السطحي نقول له بقى تعالى بقى، لكن ده في آية الإجمال كلها في ستة أيام، كل آيات الإجمال في ستة أيام، فكيف توفق؟ نقول له تعالى بقى نشوف النص كده، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعدين ذكر شيئا من تتمة الأرض، لسه برحش للسماء، بيبقى خلق الأرض في إيه؟ وبعدين قال إيه؟ وجعل فيها، أي في إيه؟ رواسية، يبقى تتمتها ولا لا؟ وبارك فيها وقدر فيها، يبقى كل ده تتمت ايه؟ يبقى الاربعة ايام جاية تتمة، يبقى مدام هو بيتكلم عن التتمة يبقى الاربعة ايام تتمة ايضا، يبقى هو خلق الارض في يومين وبعدين خلق الحاجات دي كلها في ايه؟ في، يبقى في تتمتي، لان اللي مخلوق تاني تتم للايه؟ للاول، يبقى الزمن تام وايه؟ ومتموم. يبقى اذن الاثنين الاوليين داخلين في مين؟ داخلين في الاربعه، تبقى فضلت ليه الاربعه؟ يبقى الاربعه لخلق الارض وما عليها من جبال ورواس واقوات، وبعدين السماء خدت ايه؟ خدت اثنين، تبقى سته ولا مش سته؟ يبقى خدنا دي منين؟ ان اللي مخلوق في الايام الاربعه اللي بيقول عليهم ايه دول؟ تتمه لايه؟ للارض. يبقى إذن الزمن تتمة لمين؟ تتمة للزمن. ولذلك تعرف مثلا إحنا عندنا اليوم بتاعنا زي ما قلنا قد كده، والسنة بتاعتنا قد كده. طب هي الزهرة مثلا، الزهرة يومها أطول من عامها، الزهرة اليوم بتاعها أطول من العام، لأن عامها 225 يوم بتوقيت الأرض، ده العام، واليوم بتاعها 244 بتوقيت الارض، يبقى اليوم اطول من ايه؟ قال لك ايه، ودي مالها ودي مالها، لان دي خاضعه لسرعه الدوره ودي لسرعه الدوره، دورتها حول نفسها بطيئه ولكن دورتها حول الشمس سريعه. ايه فيها دي؟ كل حاجه لها نظام. اذا فما هو اليوم؟ اليوم باعتبارنا نحن زي ما قلنا كده دوره الارض حول ايه؟ نفسها. هل يبقى ليل ونهار؟ لكن القران اطلق في اشياء أن اليوم مش كده، سيروا فيها ليالي وأياما، يبقى فصل إيه؟ الليل يعني يبقى عمل اليوم اللي هو بتاع الضوء والليل اللي هو بتاع الإيه؟ الظلم، ولكن في الحساب الليل كلها إيه؟ كلها اسمها إيه؟ يوم. طب اليوم قال لك فيه يوم الدنيا وفيه يوم الآخرة. أما يوم الدنيا فاليوم بتاعنا إحنا، اليوم اللي إحنا نحسبه نحسب اليوم بتاع ربنا. قال لك اليوم عند ربنا في حساب الدنيا كألف سنة مما تعدون، وبعدين يجي في مرة ثانية يقول ايه 50 ألف ايه؟ قال لك ده يوم الآخرة. يوم ايه؟ يبقى إذن فيه يوم الدنيا عند الله ويوم الآخرة عند الله. يوم الدنيا عند الله كألف إيه سنة مما تعدون، ويوم الآخرة عند الله تعرج إليه الملائكة والروح إيه في يوم كان مقداره إيه 50. يبقى ما فيش تعارض ولا فيه إيه ولا فيه تناقض. ثم استوى على العرش، خلق السماء وخلق الأرض، زي ما قلنا بقى امبارح استوى على العرش يعني إيه استتب له الايه الامر. كلمه استوى دي اللي العلماء وقفوا عندها طويلا وقعدوا يحصروها في كتاب الله، فوجدوها جاءت في سبع سور، وذكر استواء الله في كلماته على العرش، ذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع. فعددي عدها كده، ففي سورة الأعراف ثمة يونس اللي احنا بصددها الآن، وفي الرعد مع طه، يبقوا كام دلوقتي؟ أربعة. فللعد أكدي. وفي سورة الفرقان ثمة سجدة كذا في الحديد افهمه فهم مؤيد، يبقى كام حالة؟ يبقى في سبع ايه سبع مواضع. سورة الأعراف، سورة يونس، سورة الرعد، سورة طه، سورة الفرقان، سورة السجدة، سورة الحديد، سورة الحديد. كل الآيات اتكلمت عن استواء الله على الايه على العرش. مثلا أول سورة اللي هي سورة الأعراف يقول ايه مثلا فيها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربكم الله، برضو هي بتاعت إن ربكم الله بتاعتنا، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى مدام هو اللي خلق يبقى له الأمر، ومدام له الأمر يبقى ما تعترضش بقى على إن جالكوا راجل أكان للناس عجبا أن الآخر، لأن لو كلمت لأن حد خلق ثم جاء واحد ليفتات فيأمر فيما خلق، إنما اللي خلق هو اللي بإيه هو اللي إيه اللي بيأمر. دي آية مين؟ دي آية الإيه آية الأعراف. والآية بتاعتنا إن ربكم الله برضه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الإيه على العرش. وبعدين تيجي آية الرعد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وبعدين في سورة طه الرحمن على العرش استوى. في سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش. وبعدين آية السجدة اللي بتقروها ايه كل يوم، وآية الايه وآية الحديد بعدها. هنا بقى الكلام في استوى، استوى على العرش. قال لك الصفات التي توجد في البشر وتوجد الله قد وصف نفسه بها لا تأخذها على مقتضى ما هي عندك، ولكن خذها على مقتضى الواجب الوجود والممكن الوجود. يعني ايه؟ الحق سبحانه وتعالى له علم، عالم دلوقتي اننا قاعدين في المسجد الفلاني في مدينة كذا وبنقول كذا ومش عارف، عالمها ولا لا؟ طب والذين حضروها عالموها ولا لا؟ لكن علم الله لها يساوي علمك له؟ ده علم الله لها قبل ان توجد وقبل ان اخلق لي ولا تخلق انتم الله. يبقى اذا علمت شيئا وعلم الله شيئا، يبقى العلم بتاعه ايه يناسبه، والعلم بتاعه ايه؟ تقول الله غني وفلان غني مش كده الله، لكن اغناك يساوي انت موجود والله موجود، او وجودك كوجوده. اذا ما دام الحق سبحانه وتعالى ذاته ليست كذواتنا خلاص، وصفاته ليست كصفاتنا، وفعله ليس كفعلنا، فخذ استواءه ليس كاستوائنا. اللي بيفسد الدين يقول لك استوى يعني قعد كده وعمل، الله الله طب اشمعنى انت هتاخد الصفه دي زي دي؟ هل اخذت كل صفاتها على مثل صفاتك؟ خذ الاستواء برضو استواء يناسب ايه؟ او تاخذ الاستواء تمثيل للسيطره. ربنا لما قال ايه؟ ثم تستو على ظهره وتقول ايه؟ تستو على ظهره تقول ايه؟ سبحان الذي سخر تستو على ظهره يعني ايه؟ ركبت الركوبه كده وايه؟ وتبقت تحتك واستقرت لك وبقت طوعك. يبقى اذا الاستواء معناها ايه؟ تمكن، اسمه تمكن. حتى اذا بلغ اشده واستوى. استوى يعني ايه؟ يعني بلغ التكوين الكمالي في ذاته، لانه هو لسه صغير، لسه في حاجات ناقصه، الجهاز العصبي لسه بيتربى، الجهاز مش عارف ايه، وبعدين بيجي له الجهاز التناسلي. فاذا ما بلغ يبقى ايه؟ اسمه استوى. استوى يعني ايه؟ يعني قدر على انجاب مثله، يما تمت له رجولته. تقول مثلا هذه الثمره استوت، استوى على سوقه، مش كده ولا لا؟ يعني ايه استوت؟ يعني ايه؟ يعني نضجت نضجا ايه؟ يبلغها ان تعطي من ثمرتها مثل ذاتها. انت مثلا لما تاكل البطيخه، قلنا زمان ان كلت البطيخه ولبها ابيض تبقى مش حلو، طب ان كلتها بعد ما يبقى لبها بقى ايه؟ اسود كده ناصع السواد، او او او بني ناصع البنيه، تبقى استوت ولا لا؟ يعني استوت اصبحت تضمن بقاء نوعها. كذلك الفتى يبلغ أشده ويستوي إمتى؟ إذا كان أصبح قادرا على إنجاب إيه؟ مثله. يبقى استوى له الإيه؟ واستوت على الجودي. الطوفان جه والمركب وقادت المؤمنين مع نوح مش عارف، واستوت يعني إيه؟ استقرت على الجودي واستتب الأمر بقى الأمان. إذا فكن استوى يجب أن تؤخذ على إيه؟ إما أن تقول استواء يليق بذاته، كما أن الوجود له يليق بإيه؟ بذاته، وصفاته التي يوجد مثلها في البشر تكون ملائمة لمين؟ فلا تأخذ شيئا نسب إلى الله بمقياس الشيء الذي نسب إيه؟ نسب إليه. ففعل الله لما ربنا يفعل غيرك أنت لما إيه؟ لما أنت تبقى. ولذلك إحنا قلنا في حديث الإسراء حينما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام في أنه أسري به، يقولوا له إيه؟ قالوا إيه؟ أتدعي أنك أتيتها في ليلة اللي هي بيت المقدس ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا؟ طيب نضرب إليها أكباد الإبل شهرا حقيقة ولا رؤية؟ حقيقة. يبقى فهم أن الإسراء حقيقة ولا لا؟ يبقى اللي بيقولك ده الإسراء بالروح يقول ده الكفر مثلا. الكفر الذين عاصروه ما قالوش أنه بالروح، لأنه لو بالروح ما يقولوش أنا أضرب إليها إيه؟ أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها في ليلة. لو برؤية، هو حد يكذب حد في الرؤية؟ هتشوف رؤية تشوف أنت حب وشوف اللي تشوف، إنما الكلام في إيه؟ في الواقع والحقيقة. فلما كذبوا كان تكذيبهم دليل التصديق إلى أن تقوم الساعة. فالذي يقول أنه كان بالروح يقول له لو كان بالروح ما كانش إيه؟ يقولوا كده، يقولوا أنا أضربه إليها أكباد الإبل شهرا ونبدعي، إنما غباءهم جي في إيه؟ أم قال لك في قولهم أنا أضربه إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها. يبقى الفعل لمين؟ له. من قال إن الفعل له؟ هو قال أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس، افهموا جيدا، بقول أسرية به. يبقى أنا ليه دعوة؟ يبقى إذن فعل الإسراء منسوب لمن؟ لله. مش ما تاخدش بقى قانون محمد وقول بنضرب لها اكباد الابل شهر وتدعي انك ايه؟ اتيتها. ضربنا مثل زمان وقلنا اذا قلت مثلا انني صعدت بابني الرضيع قمه افرست، هل ياتي رجل يقول لك وكيف يصعد ابنك الرضيع قمه افرست؟ طب ده انا بقول انا اللي صعدت بابني، تبقى المساله منسوبه لمين؟ يبقى الزمن منسوب لمين في الإسراء؟ يبقى منسوب لله. هتجيبه لمحمد لماله محمد والزمن ده؟ بقول أسرية به. والقرآن يقول سبحان الذي أسرى. من الذي أسرى؟ الله. تبقى مدام أسرى الله تاخد الفعل بالنسبة لمين؟ ياخد بالنسبة لله. ولذلك قال لك سبحان يعني نزه الله عما في بالك من المسافات والقوة والبتاع، لأن حتى البشر قلنا أن البشر نفسهم لما تيجي المسافات والزمن بتتناسب مع القوة تناسب عكسي. أنا هروح للإسكندرية في حنطور أروح في كم ساعة؟ 10. طيب هروح في سيارة ساعة، هروح في طيارة، هروح في صاروخ. الله، تبقى إذا كل القوة ما تزيد إيه؟ الزمن يعمل إيه؟ طب هات قوة القوة وهي الله، أيكون مع الزمن؟ لا يمكن. خلاص. ربنا قال لسيدنا نوح ايه؟ فاذا استويت انت ومن معك على الفلك، فعمل له استواء. استواء يعني ايه؟ يعني خلاص رتبتهم واطمئنيت على انهم هينجوا وسافر هتمشي. يبقى قول الله لذاته استوى على العرش معناها ايه؟ ان الامور ايه؟ استتبت وتمت. وقلنا امبارح انه لا ياتي في تمثيل الله للاشياء الا بما يقرب المعنى فقط، ما يديش حقيقه المعنى، يقرب الايه المعنى بس بضميمه ايه؟ انه ليس كمثله شيء، له وجه في اطار ليس كمثله شيء، مش ككل الوجوه، مش ككل الايه، له قدرته ليست ككل القدر، له صفاته ليست ككل الايه. فخذ الاستواء ايضا على هذا الايه المعنى، له استواء يليق بذاته لا تاخذه الا به. ولذلك الشعر القديم لما جاء ليمدح الخليفة ولا الملك، احنا نعرف ان فيه في امثال في اللغة نماذج لاكتمال الصفات، مثلا في حاتم لاكتمال صفة ايه؟ الجود والكرم. ولذلك لما تحب تمدح واحد دلوقتي تقول ايه؟ ده فلان ده حاتم، حاتم مات وانتهى، انما بقى ايه؟ عنترة لمين؟ ايه؟ مثلا ليه الاحنف ابن خيس للحلم مثلا. الله، فالشاعر بده يمدح الخليفه، بيقول الخليفه دي مجمع صفات كمال، مجمع ايه؟ صفات كمال. فيه اقدام عمرو بن معدي كلب الشجاع ده اللي ما حدش بيقفله، في سماحه حاتم، يبقى جمع كم صفه دلوقتي؟ اقدام عمرو ايه؟ في سماحته، في حلم احنف بن قيس، في ذكاء إياسي، يبقى عمل مجمع فضائل، خد إقدام عمرو وخد مين؟ كرم إيه؟ حاتم، وخد مين؟ حلم أحنف، وخد إيه؟ ذكاء مين؟ إياسي. دي الأشخاص اللي مضروب بهم المثل عند العرب في صفاته. كلام كده كويس؟ فماذا قال حاسد الشاعر؟ قال له الأمير فوق من وصفت، إيه عمرو وإيه حاتم إيه؟ وإيه إياس؟ الأمير فوق إيه؟ فوق هؤلاء إيه؟ جميعا. يعني إيه فوق هؤلاء جميعا؟ أم قال لك طب إيه حاتم إيه؟ حاتم بيجود ده خزانه، كل واحد منه فيه خزانه ألف حاتم، إقدام عمرو ده جيش وفيه ألف إيه؟ الله. ولذلك هناك الشعر التالي يقول وشبهه المداح في البأس والندى بمن لو رآه كان أصغر خادمه، ففي جيشه 50,000 كعنتر وفي خزانه 1,000 حاتم. تبقى انت تقول لحاتم وخزن، فالشعر الراجل بده ايه ينال من الشعر، فقال له الامير فوق ايه؟ دول ايه بس اجلاف العرب بتشبه الامير بيهم وبتاع وعجزين. فماذا قال الشاعر في ساعتها كده؟ اولا القصيدة سينية، سينية يعني آخرها قافية إيه؟ السين. والبحر بتاعها هيجيب من البحر نفسه، مش هيجيب من قصيدة تانية. فقال إيه بقى في ساعتها لما قال له الأمير فوق من وصفت؟ قال له لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى، مثلا شرودا في الندى والباس، ما تنكروش عليا إن أنا عملت كده. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى دي في فرق بين تمثيل الشيء وبين حقيقة إيه؟ لما ربنا قال مثل وجهه كم ايه كمشكات فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، مثل اسمه توضيح للايه للبشر. ولذلك الحق حينما يتكلم لك عن اشياء ملهاش وجود عندك وبده يديك عنها صورة، يعطيك صورة بمثلها في الموجود. ولذلك الجنة فيها اشياء يقول لك ايه ما لا عين ولا اذن. طيب العين لما ترى رقعتها اوسع في الرؤية ولا الاذن لما تسمع؟ لا ابدا. فانت لما تسمع هتسمع مرائي غيرك، يبقى اللي اوسع السمع، اللي تشوفه دايرته اقل واللي تسمعه اكتر. طب واللي يخطر ببالك يبقى اكتر واكتر. يبقى الجنة فيها ايه؟ ما لا عين رأت ارتقي شوية، ولا اذن سمعت ارتقي كمان، ولا خطر على قلب بشر. طب مدام لا خطر على قلب بشر واللغة بتاعتنا لازم نكون شايفينها وسمعينها، نجيب لها الفاظ منين دي بقى؟ طب ده الالفاظ توجد المعاني اولا عندنا وبعدين نجيب لها الفاظ. مدام ولا خطر على قلب بشر يبقى ازاي ربنا بقى يدينا فكرة عنها بلغتنا نحن؟ ام قال لك وهو اداك فكرة عنها؟ ده قال لك مثل الجنة مثل، انما هي لا، ده جاب لك المثل بس باللي ايه باللي انت تعرفه. اذا فالاستواء يجب ان يعلم بوصف يناسب الحق، كما ان ذاته ليست كالذوات، ففعله ليست كالافعال، وصفاته ليست كالصفات. والى لقاء اخر ان شاء الله.